أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خير الله عمر من السودان. الأخ خير الله يقول: إذا كنت مسافرا ولما وصلت المكان الذي أريده هل أصلي قصرا حتى أرجع إلى بلدي أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله ومن بعثه الله رحمة لعباده محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين وبلغوه بأفعالهم وأقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده من الدين ما فيه اليسر والسعادة وفيه الكمال وحسن العبادة، فشرع للسفر صلاة وللحضر صلاة، شرع صلاة السفر مقصورة تخفيفا على العباد إذا كانوا مسافرين أو كانوا في حكم المسافرين، كأن يذهب أحدهم لحاجة ولا يدري متى تنقضي، تنقضي في يوم فيعود إلى أهله، وقد تنقضي بعد أيام فهو في حكم المسافر، وقد يذهب لعمل يؤديه من بلاده وفيعلم أنه لن يعود حتى تنتهي المدة التي جاء لأجل العمل فيها. فإذا كانت تلك المدة تزيد عن مدة السفر عادة صلى صلاة المقيمين. فإذا سافر هذا الإنسان إلى مكان ما وصل إليه قبل خروج الوقت، فإن كان يريد الإقامة مدة أطول مما نص الفقهاء عليه في صلاة السفر صلى صلاة حضر، وإن كانت المدة التي ينوي البقاء فيها في البلد التي وصلها أقل من مدة 3 أيام 4 أو لا يدري متى صلى صلاة السفر. فلو فرض أنه جاء إلى بلد ما يظن حاجته تنقضي خلال 3 أيام أو أكثر لكن الذي كان المدة فحكمه حكم المسافر يقصر ولو بقي شهرا أو أشهر. أما إن جاء مدرسا أو موظفا عاملا أو غير ذلك بعقد سنة أو أكثر فهذا حكمه حكم أهل البلد التي أتى إليه، يتم الصلاة ويصوم معهم في رمضان ولا يجد له غير ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع جمال أبو سامح يقول: أعرف رجلا تسلف مبلغا من أحد التجار، إلا أنه عند السداد دفع المبلغ وعليه زيادة، وعندما قلت هذا حرام قال إنني اشتريت منه بضاعة بهذا المبلغ، ثم إنه عند بيعها لم يخرج هذه البضاعة من باب المحل، هل يجوز أن يأخذ المبلغ بدفع زيادة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الإنسان لا يجوز له أن يأكل الربا ولا أن يؤكله ولا أن يحتال على المحرم بالحيل، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تفعلوا كما فعلت يهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل. فإذا كان اشترى البضاعة بمال وتصرف فيها وباعها ورد ما اتفق عليه مع التاجر بدون زيادة فهذه من البيوع السليمة. وإذا كان البائع أقرضه مالا وقال ليس عندي مال نقدي أعطيته وإنما أنا أخرجك هذا المبلغ هذه البضاعة بهذا المبلغ فبغاها ترد علي إذا قدرت المبلغ، واتفق معه على مبلغ من عينه ثمنا للبضاعة يكون قرضا، فإذا كان ذلك كذلك وصارت البضاعة بنفس هذا المبلغ بعقده هذا نوع من أنواع القرض ولا بأس به. وإذا رد عليه أكثر مما أخذ منه بدون اشتراط ولا انتظار وإنما أراد هو أن يكرمه لأجل إحسانه عليه دون تطلع من ذاك لهذه الزيادة ولا انتظار لها فأرجو أنه لا حرج. أما ما كان مشروطا نطقا أو عرفا وعادة وهو زيادة فهو محرم ولعل الجواب اتضح مما ذكرت والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اشترى بضاعة من تاجر بسعر اتفق عليه ليبيع البضاعة مرة أخرى ويستفيد من ثمنها لكن البيع كان على نفس التاجر وهو البائع الأول ما رأي فضيلة الشيخ؟ هذا من بيع الحيل التي يتوصل بها إلى المطلب عن طريق الاحتيال على الشريعة ويبدو أن سؤال السائل قريب من ذلك. يقول له بيعني هذه البضاعة بمئة فإذا باعه قال اشترها بتسعين فقال اشتريتها وقد يبيع هذه البضاعة عشر مرات أو أكثر ما بين بيع وشراء دون أن تتحرك هذه البضاعة لا شك أن هذا من الحيل على المحرم والحيل لا تنفع المحتالين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيم في المملكة يقول ألف عين ألف يسأل سؤالين. سؤاله الأول يقول هل تصح قراءة القرآن الكريم بغير وضوء؟ أما إذا كان عن ظهر قلب فلا يمنع من قراءة القرآن إلا جنابة تقرأ الحائض ويقرأ منتقض الوضوء إذا كان عن ظهر قلب. وإذا كان في المصحف فالخلاف قوي وأرجو أن القراءة يضطر إليها لا يأثم بذلك كأن يكون مدرسا لا يجد الماء أو لا خرج للوضوء انتهى وقت الدرس وفات على الطلاب تحصل فائدة فأرجو أنه لا حرج. ومع ذلك ينبغي أن يكون الطالب والمعلم على استعداد تام احتراما لهذا القرآن الكريم وخروجا من خلاف العلماء. والمرأة إذا كانت حائضة تقرأ القرآن والفرق بين الحائض والجنب أن الجنب يستطيع رفع الحدث وأن حدث الحائض لا يرتفع بالماء وإنما يرتفع بانقطاعه ثم بالماء. وعدم تمكينها من قراءة القرآن فترة الحيض والنفاس مضر بها لأن القرآن حياة للقلوب وطرد للشيطان وعلم عظيم وعبادة كريمة فينبغي أن يعتني الناس بهذا الكتاب وأن يتدبروا معانيه وأن يقفوا عند آيات الخطاب بالأمر أو النهي وأن يشعر كل تال أو مستمع أنه مخاطب بما يتلو أو يستمع ثم ليبادر بالعمل بما يقدر عليه وجاء الثواب من الله وخوفا من عقوبة الله في مخالفة هذا الكتاب العظيم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم قراءة القرآن الكريم بغير تجويد هل هي صحيحة؟ هي صحيحة لكن كلما كان الإنسان أكثر إتقان القراءة وأحسن أداء لها وأحلى ترنما وتغنيا بها بدون تكلف كلما كان ذلك أجل وأفيد وأعظم الأجر. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقراءة والذي يقرأ ويتعتعتع فيها ذكر أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له الأجر مرتين، وأما الذي يقرأه غير شاق عليه فمع الكرام البررة، فنسأل الله أن يحرم هذا الفضل. فالقراءة بتجويد لا تجب على كل أحد، من قدر على إخراج الحروف من مخارجها فلا يجوز له أن يدع ذلك، لكن بغير تكلف. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: الراسل عبد الله أبو طالب سوري يعمل في المملكة، أخونا له سؤال طويل في صفحة كاملة عن التمائم. ملخص هذا السؤال شيخ صالح أن الله رزقه بجمع من البنين والبنات ولم يذبح تميمة لأحد منهم، فبماذا توجهونه الآن جزاكم الله خيرا؟ لقد خشيت أنه يسأل عن التمائم التي تعلق، ولكن فرجت عني لما ذكرت العقيقة. أنا ذكرتها بالاسم العام فيما يبدو. وحسن السؤال وقراءته بهذه الصفة، فإن التمائم من الشرك وهي التي تعلق على الأولاد والبهائم، وأما التمائم التي نقولها في بلادنا ويقولها كثير من بلاد الإسلام فهي العقيقة وهي سنة، اختلف العلماء في وجوبها، والصحيح أنها غير واجبة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يرغب عنها مع قدرته عليها. وهي للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وهي في ذمة الأب إن قدر على قضائها ومات ولم يفعل فهي دينه في ذمته، من قضاه من ولده فقد قضى دين والده. أما إن كان عاجزا عنها ولم يستطع أن يفعلها لضيق ذات يده فليست بدين واجب، ولا يلزم أداؤها، لكن من فعل ذلك فقد أحسن، أي من أولاده. فالحديث الوارد يقول: الغلام مرتهن بعقيقته، قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه. أما هذا السائل وله عدد من الأولاد من بنين وبنات لن يعق عنهم، ومثله كثير في بلادنا وغيرها، نصيحتي أن يبادر أن يعق عن أولاده واحدا بعد الآخر حتى يقضي ما عليه، وأن يحرص على أن يفعل بالعقيقة ما هو السنة، يتصدق بالثلث ويأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي لمن يريد أن يهدي إليه جارا أو صديق الثلث الآخر، وإن جمع الأصدقاء والأقارب على الثلثين فلا حرج في ذلك. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الثاني وإن كان مطولا بعض الشيء يتعلق بالصلاة، إذ أنه يقول: لم أصلي إلا بعد 25، وسألت كثيرا من الناس فالبعض يقول لازم تقضي جميع ما فاتك من الصلاة ولازم تصلي، وتحرم عليك صلاة السنة إلا بعد أن تؤدي جميع الصلوات الماضية التي لم تصلها، والثاني يقول صلي فرض وسنة فقط، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وهل يجب على من تعمد ترك الصلاة أن يقضيها، تركها حتى خرج وقتها هل يقضيها؟ خلاف. والصحيح في نظري أنه لا قضاء، وإنما يكثر من النوافل، إن الحسنات يذهبن السيئات. والسبب في قولي بعدم القضاء أن من ترك الصلاة متعمدا فقد حبط عمله، وحبط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام، إذ لو مات على الحال التي لا يصلي مات غير مسلم. أما وقد هداه الله الحمد لله على ذلك فليكثر من النوافل وليحرص على التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ وليتجنب صحبة من لا يصلي، فإن القرين للمقارن ينسب، وإذا كان له أصدقاء بعضهم لا يصلي فليقاطع من لا يصلي، فإن من يخون الله جريء على أن يخون عباد الله، وأعظم الخيانات بعد الشرك بالله ترك الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يبدو أنه باكستاني يقول محمد يونس من حارة العود في الرياض، يسأل عن 9 أشياء، هل هي تفطر أو لا؟ فيبدأ مثلا بإخراج الدم للتبرع به، هل يفطر أو لا؟ هناك أمور عديدة. أما الحجامة فهذه متعمدة، ولذلك الجمهور أنها تفطر، كما قالوا في القي إذا زرعه إذا غلبه إن جاء من دون اختياره لا يفطر، وإذا استدعاه أفطر. فخروج الدم إذا كان بالطلب وكان كثيرا كالحاجة الحجامة فأقرب أن يكون أفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ومثله القيء الذي يتعمد استفراغ ما في جوفه. أما إذا غلبه ذلك فلا حرج عليه وصيامه صحيح. ويقرب من ذلك الأدوية، فالدواء الذي يضع بالجرح وأمثال ذلك لا يفطر، مثله الإبر التي لا تكون للتغذية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن إعطاء الدم للمريض، هذا من مسائل الخلاف في العصر، والصحيح أن الذي يفطر ما وصل إلى جوف عن طريق الفم، واختلف فيما سوى ذلك، لكن لما يعطى الإنسان تغذية تستمر وتقوم مقام الغذاء فلا يصح أن نقول إن هذا صائم. فالذي يحصل في بعض الأفراد يجلس تحت المغذيات الأيام، نسأل الله العافية والاستغناء عن مثل ذلك، فهذا لا يقال إنه صائم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. عن الاكتحال، الاكتحال لا يفطر في أصح أقوال العلماء، هو حقيقة أن المكتحل يجد في حرقه شيئا من أثر الكحل أو طعم ما يوضع بالعين من دواء المر، السبب في هذا أن سائر الدم يخرج مع قناة جعلها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا اللطيف الخبير، تخرج سائر الدم وزائدة عبر قناة إلى الأنف فتنزل إلى الحلق، لكن ذلك لا يتغذى به ولا يغني عن شيء، لا عادة ولا حكما. فالصحيح إن شاء الله أن الكحل لا يفطر. دهن الرأس بالزيت وكذلك الجسد، هذا لا يفطر، هذا كالاغتسال. إخراج الدم لفصيلة، هذا إخراج الدم لمعرفة نوع الدم الذي يكون مع المرء، أرجو أنه غير مفطر لأنه ليس بالقدر الكثير الذي من شأنه أن ينهك ويضعف القوة، وإنما هو أشبه ما يكون بشوكة تصيب طرف الإصبع ينفرد الدم ثم ينتهي وضعه، فلا حرج إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جزاء رسالة بعث بها المستمع محمد عوازي، يسأل عن صحة هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، إذ يقول أخونا إن هذا كثيرا ما يتردد على ألسنة بعض الأئمة، وقد بحثنا في عدد من كتب الأحاديث فلم نجده، جزاكم الله خيرا. لا أدري ما هي الكتب التي بحثت فيها فلم تجد. بحثت في الكتب الصغيرة، هذا جزء من حديث، وأنت لعلك تبحث عن أوله، إن الله، لكن الآن لا أتذكر موضعه، ولعل الله أن يسر وقتا آخر أرسل لك موضع الحديث. إذن الحديث صحيح؟ يبدو لي أنه صحيح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. من الكويت بعث برسالة المستمع هذال زاي، يقول: هل هناك زكاة على الذهب الملبوس وغير الملبوس؟ وإذا كان هناك زكاة فما مقدار النصاب؟ جزاكم الله خيرا. موضوع زكاة الذهب الملبوس محل خلاف بين علماء المسلمين من العصور المتقدمة. ففي مذهب مالك والشافعي وأحمد لا زكاة في الذهب الملبوس للنساء، وفي مذهب أبي حنيفة رواية في مذهب الإمام أحمد وقول للشافعي ولعدد من الشافعية ولبعض المالكية أن فيه الزكاة، والأدلة تشهد لذلك. الأدلة تشهد لذلك، فإن المانعين للزكاة ليس معهم دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، وإنما فيه عندهم قول ستة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقول الصحابي يقابل بقول الصحابة الآخرين. ويبقى معنا أصل الحكم، وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة بحد جميل. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح: ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له الصفائح من نار، إلى آخر الحديث. ولم يفرق في ذلك بين صاحب ذهب يلبس وصاحب ذهب لا يلبس. ثم إن الأحوط والأبرع للذمة والخروج من التبعات قبل تعذر الخروج للوفاة. أما ما مقدار النصاب، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 جرامات وربع جرام، يعني 85 جراما على أرجح الأحوال في الوزن. النصاب 85 جرام، جرام بوحدة الوزن المتعارف عليها مع الأسف عند الصاغة. وكان جديرا بالمسلمين أن يكونوا أهل سبق في وحدة الموازين القليلة والكبيرة، وأن يوضحوا، أن قد وضحوا بالحبوب المثقال، حبوب الحنطة، لكن كان حريا بهم بعد تطور الأمور أن يحسنوا قسمة هذا الوزن بأمور يتعرف الناس عليها، حتى لا يحتاج الناس إلى الجرام وأنواع الوحدات المستوردة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثيرة هي الأسئلة عن هذا الموضوع بالذات، وبعض المستمعين يناقش يقول: إن الحلي لا ينمو وليس فيه ربح، بل إنه يتناقص، هل من رد مقنع؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. هذا لو كان وجوب الزكاة معللا بالنمو لكان مثل هذا الرد، هذا التساؤل واردا، لكن الزكاة لم يعلل إيجابها بنمو المال، وإنما علل بالملكية. ولذلك من ملك نصابا، ما من صاحب ذهب ولا فضة ما من صاحب إبل، قد لا تنمو الإبل، قد لا تنمو الغنم، قد لا تنمو البقر، فالنمو ليس شرطا للزكاة. وهناك من يقتل الذهب سبائك أو نقود، هي لا تنمو ما دامت مقتناة، قد يجعلها للأزمات، يحتاج بعد 20 سنة أو 100 أو أقل، 100 أقل من بل لا يصلها أحد بعد أن يكسب المال بإرادته إلا ما شاء الله. فسبب الإيجاد الملكية، فمن ملك النصاب تعلق بذمته هذا الحكم، فإذا حال الحول والنصاب في ملكه استقر الوجوب، وإن تحول النصاب قبل تمام الحول لم يستقر هذا الوجوب وهذا الجواز. والله بارك الله فيكم. إذن الشيخ صالح يميل ميلا شديدا مع أولئك الذين يوجبون الزكاة في الحلي. إني أفتي بذلك في الحرم وفي هذا البرنامج وفي برنامج الإفتاء عبر التلفاز، وأقول إن من بذل الزكاة الحلي لن يحاسب لأنه بذلها، ولكن قد يحاسب لما لم يبذلها. ومن أراد أن لا يبذل الزكاة الحلي فليقتصر على قدر دون النصاب من الحلي. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. هل يختص شهر رجب بصيام وقيام ليل خاص؟ جزاكم الله خيرا. لا يختص بشيء من ذلك. الأصل في رجب أنه في غيره من الشهور، وإنما هو من الأشهر الحرم. وقد ألف العلامة الحافظ ابن حجر رسالة عن شهر رجب سماها بيان العجب بما ورد في شهر رجب، وذكر ما ورد في صيام النبي عليه الصلاة والسلام شهر شعبان. ولما سألته عائشة رضي الله عنها قال إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. هذا الحديث فيه دلالة على فضل رجب. رجب لا شك لأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها مزية على غيرها، لكن لم يرد دليل صريح خاص على تخصيص ليالي رجب بصيام أو قيام. وبعضهم يزعم أن ليلة الإسراء في شهر رجب في 27، لكن لا حديث على الإطلاق يدل على ذلك. طيب، فلم يصح حديث أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.